فضيلة الشيخ، هذه رسالة من الأخت ميم ميم عين من قطر، تقول في رسالتها: أعاني من الوسوسة، أشك في أعمالي جميعها من صلاة الفرائض والنوافل وقراءة القرآن وحفظه وغير ذلك، أشك بأن في ذلك رياء، وعند تفكيري بالرياء وأنني سآتي يوم القيامة وأسحب على وجهي وألقى في النار أبكي بكاء شديدا، مع العلم أنني أقرأ القرآن وأحفظه ولا يعلم بذلك أحد، وبالذات حفظي للقرآن. إنني أطلب من فضيلتكم النصيحة والتوجيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، اللهم صل وسلم، محمد وعلى آله وصحابته والمهتدين بهداه، أما بعد، فنصيحتي لك أيها السائلة أن تفزع إلى ذكر الله كلما حازبك مثل هذا الأمر وتواردت عليك هذه الهواجس والخواطر، فإن بذكر الله تطمئن القلوب، كما قال ربنا ومولانا جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم إن ذكر الله جل وعلا مطردة للشيطان، والوساوس وهذه الخواطر إنما هي من إلقاء الشيطان وتخويفه لعباد الله، ولكن لا يضير أهل الإيمان ذلك شيئا. فكلما شعرت بشيء من ذلك فافزعي لذكر الله بصوت تسمعينه ويسمعه من عندك، فإن ذلك من أعظم أسباب السلامة من هذه الآلام. ثم لا تيأسي، فإن الله جل وعلا يغفر الذنوب، وقد قال سبحانه في محكم الكتاب: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهو يقول سبحانه: وإني لغفار لمن تاب. فأكثر من الاستغفار والتوبة والذكر، وهذا من أعظم ما يعينك على طرد الشيطان وما يمليه ويلقيه من خواطر وأفكار سيئة. وأكثر من الدعاء، ولا سيما حال السجود، ولا سيما إذا خلا بك المكان، توجه إلى من لا تخفى عليه خافية، وسليه العافية في دينك ودنياك، سليه الثبات على دين محمد صلى الله عليه وسلم، سليه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه من الخلفاء الراشدين وبقية صحابة نبيه رضي الله عنهم أجمعين، وإن شاء الله أبشري بالخير والفلاح، والله أعلم. سابكم الله. وتقول في سؤال آخر: عندما أتحدث مع أهلي عن الدين وأموره أشك بعد ذلك فيما قلت، فأرجع إلى الكتب الدينية لأتأكد مما قلت، وأصبحت الآن أكثر الكلام، بل لا أكثر الكلام في الأمور الدينية، أفيدوني في هذا جزاكم الله خيرا. هذا من الشيطان يريد صرفك عن الانتفاع والنفع، والشيطان يركض على عباد الله بخيله ورجله، يأتي إليهم حتى في صلواتهم فيخطر لهم حتى يذكرهم ما لم يكونوا يذكرون قبلها. فإذا جاء إليك في هذه الخواطر وقال: أنت لا تقولين إلا رياء، والمرائي لا يستفيد من عمله، بل يكون ما يقوله هو يأمر به وبالا عليه، وأمثل هذه الكلمات، افزعي في الحال إلى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأكثر من ذلك، وبحول الله ستجدين ثمرة ذلك قريبا عاجلا غير آجل، والله أعلم. إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة أخرى بعث بها المستمع ألف عين ألف من عدن باليمن، يقول في رسالته: إنني متزوج ولي 4 أطفال، ذهبت إلى إحدى الدول الأوروبية للدراسة، وبعد قضاء مدة الدراسة وهي 7 سنوات قررت العودة إلى بلادي لخوفي من تأثر أولادي بالحياة الغربية، وبعد عودتي أخذت زوجتي تثير المشاكل وتحثني على العودة إلى تلك البلاد، وأنا غير راغب في ذلك، ولكن زوجتي معجبة بتلك البلاد. وفي يوم قررت زوجتي زيارة أهلها مع الأطفال وخلال تلك الزيارة سافرت إلى ذلك البلد الأوروبي وبدون رضا والديها أيضا وبدون علمهم. حدث هذا منذ سنتين، ومنذ ذلك الوقت لم أسمع عنها شيئا غير أنني علمت بعنوانها عن طريق أهلها. سؤالي: هل أذهب إليها وأحاول إرجاعها خوفا على أطفالي من الضياع في المجتمعات الغربية، علما بأنني مقتنع بأنها سوف لن ترجع، أم أتركها وأقوم برعاية والدتي الطاعنة في السن والتي أنا مسؤول عنها بعد وفاة والدي؟ وما هو رأي الدين في امرأة كهذه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما هذه المرأة فلا خير في إمساكها. السفر من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر جريمة وخطيئة، وترك المرأة والأولاد معها إضاعة للأمانة وتفريط بالرعية، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول كما جاء في الحديث. جاء في الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام مهمات الرعاية الرعية، الرعاية للرعية، ومن هؤلاء الرعاة. فابتدأ بالإمام، الإمام الملك ومن يتولى شؤون الناس، فهو راع للأمة التي يقوم على شؤونها، وسوف يسأل عنها: هل فرط فيها؟ هل محضها النصيحة؟ هل طلب لها المأمن؟ هل حفظ لها أمنها؟ هل حكم فيها شرع ربها؟ أم أنه ضيعها وجلب لها أحكاما وشريعة ما أنزل الله بها من سلطان، أو أنه أشاع في أرضها الشر والبلاء واستخدم مبادئ إلحادية بثها غير الناس إلى غير ذلك مما لا يخفى لا سيما في هذا العصر المضطرب. فمسؤول هو عن رعيته، والرجل في بيته مسؤول عن رعيته، عن زوجته، عن أولاده، عن أخواته، عن بناته، مسؤول عنهم. والمرأة مسؤولة في البيت عن الرعية، أتترك البنات يتعرضن للأذى أو يبادلن الشباب بالكلمات والنظرات والرسائل وما إلى ذلك، أو يخرجن خروجا غير مقيد ولا محكوم بالضوابط والقيود، والأولاد الذكور أو يتركون كما يشاءون، يهملون ما أوجبه الله ويرتكبون ما حرم وتؤمن لهم وسائل ذلك. كل هذه الأمور الأب مسؤول عنها والأم مسؤولة عنها، فأنت مسؤول عن زوجتك وعن أولادك. وإذا فرض أن الزوجة قد لا تستطيع إرجاعها فاسلك شتى الوسائل، خذ بشتى الوسائل واسلك شتى السبل، إما أن تعيد المرأة وإلا أن تعيد الأولاد، ولو عن طريق إغراء الأولاد وإخراجهم من تلك البلاد بقدر ما تستطيع. فإن من تربى في بيئة قد يتأثر بها في الغالب، والإنسان مسؤول عنهم عن أولاده في الدنيا ومحاسب عن تفريطه في الآخرة، فإن تلك الحالة التي نشبت بينها السائل وزوجته من ثمرات الخروج بالأسرة إلى الخارج وتنشئتها في جو المرأة تملك كامل التصرف دون رقابة ولا مانع، فتذهب مع من شاءت وتستضيف من شاءت وتعمل وتترك ما شاءت. ولذلك يحذر المسلم من معايشة غير المسلمين إلا إذا استطاع أن يقوم بالدعوة إلى الله وتبصير العباد، أو كان ملزما بعمل يؤديه لدولته التي يعيش فيها. أو كان يطلب علما لا يجده في بلاد الإسلام، أو تجارة يسرع الأوبة إلى بلده حالما ينهي إجراءات متاجرته، وما عدا ذلك من سياحة تفسح وتنزه إلى آخر ذلك، فكل ذلك سفر غير سليم ولا شرعي. ومن ثمراته ومن أقل ثمراته ما يشكو ذلك الرجل من صنيع امرأته وعملها. وإذا صممت الأم على عدم الرجوع معك وأنت في تلك البلاد لا تملك إلزامها لأن القانون يحميها، فاحرص على استنقاذ أولادك ولو بطريق الإغراء، والله أعلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذه رسالة وصلت من الأخت أمل يا جيم من الرياض، تضمنت مجموعة من الأسئلة سنعرض في هذه الحلقة لبعضها. من هذه الأسئلة سؤال تقول فيه: هل السنن الواردة للرجال في يوم الجمعة من الغسل وقص الأظافر تكون للنساء أيضا؟ أما السنن فإن من السنن ما يختص بالرجال، فالاغتسال يوم الجمعة إنما هو لمن حضر الجمعة، على الخلاف فيه أواجب هو أم سنة مؤكدة، إنما هو لمن حضر الاجتماع الزحام، لأن كثرة المجتمعين في المكان الواحد من شأنها أن توجد من الضنك وكثرة الأنفاس والعرق ما يجعله يثور عن ذلك روائح مستهجنة، فإذا تنظف الذاهب إلى المصلى المسجد واغتسل وتطيب ما أمكنه من طيب كان ذلك من عوامل منع ظهور الروائح المؤذية للمصلين والملائكة. أما ما يتعلق بالنوافل الصلاة فالنساء في الرجال في الرواتب والنوافل المطلقة وغير ذلك، وإنما الاغتسال لمن حضر المسجد. فإذا كان للنساء مكان يحضرن فيه في المسجد فيسن لهن ما يسن للرجال من الاغتسال فقط لا الطيب، فإن المرأة لا يحل لها أن تمس طيبا إذا خرجت من بيتها، وإذا فعلت وشمت رائحتها فإنها تكون في حكم الزانية، نسأل الله العافية. أثابكم الله. السؤال الثاني من أسئلة الأخت أمل تقول فيه: نرجو من فضيلتكم توضيح معنى قول أبي بن كعب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي: يا رسول الله أكثر الصلاة عليك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شئت، قلت الربع، قال ما شئت، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: فإن زدت فهو خير لك، قلت أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. ليس معنى هذا أنه يصلي للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون ذلك بالصلاة عليه والإكثار منها، فإن الصلاة على النبي دعاء، والدعاء في اللغة العربية صلاة، إن الداعي يقال صلى، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: في من دعي لطعام إن كان صائم مفطرا أكل وإلا صلى، يعني دعا، هذا هو في اللغة العربية. فصلاته إنما هي دعاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه والسؤال الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وما إلى ذلك، وكلما أكثر كلما عظم ثوابه وكلما كفاه الله ما يهمه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سؤال آخر من أسئلة الأخت أمل تقول فيه: في أحيان كثيرة أخطئ في حق والدتي ثم أندم على ذلك وأستغفر الله عز وجل، ثم بعدها لا أستسمحها ولا أعتذر منها شفهيا، بل أحاول عمل أعمال ترضيها، فهل هذا صحيح مع العلم أني قد أخجل من مواجهتها والاعتذار منها؟ أما الاعتذار منها وطلب الصفح منها فأولى، وإذا رضيت فقد تكون رضيت على العمل الذي أديته، ولم تكن سمحت عن الإساءة التي حصلت. والتدارك بعد الموت غير ممكن، فالتدارك الآن هو المطلوب. فإذا حصلت إساءة أو خطيئة مع الوالد، ينبغي للولد أن يبادر وأن يطلب من والده الصفح والعفو، وأن يسمح عنه، وأن يدعو لوالده. فذلك هو الحزم والحكمة. فإن مجرد الرضا بما تعمله يا الإنسان لوالدك بعد الإساءة لا يدل على العفو عن تلك الإساءة، وإنما يدل على الرضا على ذلك العمل الذي بذل. فالإنسان الولد من ابن أو بنت محتاج لعمل ما يرضي الوالد، فقد أوجب الله جل وعلا حق الوالد على الولد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قضى بالإحسان إلى الوالدين. والموفق من حرص على أن يعمل بمقتضى ما دلت عليه آيات سورة الإسراء من الأدب الرفيع والعطف الكريم والذلة الحانية من الولد إلى الوالد، والدعاء وتذكر الجميل الذي كان يصنعه الوالد للولد. مهما بذل الولد لوالده فلا يعادل ما كان يبذله الوالد للولد، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تسأل عن صلاة الاستخارة كم تؤدى من مرة، وهل صحيح أن أداءها مرات عدة أجدى وأنفع؟ لا أعلم حديثا يرشد إلى التكرار، ولكن الناس كثيرا ما يغلطون في الاستخارة لأي شيء. يقول الواحد صلي صلاة الاستخارة، إذا حار الإنسان في العمل ولم يتبين له وجه الصواب، وأصبح في وضع لا يدري أي الأمرين أرجح، على الإقدام أم الإحجام، ولم يجد من يعينه، في هذه الحال يفزع إلى الله، يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم يأتي بدعاء الاستخارة. والغالب أن الله جل وعلا يفتح له مغاليق ما أشكل عليه، ما لم يقم مانع دون ذلك، وموانع إجابة الدعاء تقوم بالداعي نفسه في الغالب بأن يكون معتديا في ما يطلب، أو أن يكون مرتكبا ما يحول بين دعائه والارتفاع إلى السماء، فيحتاج من يدعو إلى أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالطاعة والتوبة إليه. ولذا شرع أن الناس عند إرادة الاستسقاء، عندما تقحط بلادهم وتشتد حاجتهم للغيث، أن يسألوا ربهم وأن يقدموا بين يدي ذلك توبة وصدقة وبذلا للمعروف إلى غير ذلك، حتى تكون أدعيتهم من قلوب مفعمة بالإيمان مملوءة بخوف الله جل وعلا متعلقة برجائه. فإذا أراد الإنسان أن يصلي صلاة الاستخارة فليقلب الأمور، فقد يجد الأمر سهلا عليه، ولا يمنع هذا أن يصلي، لكن قد لا يكون هناك التباس، يجد الأمر بعد التردد وتقليب الأمور قد اتضحت معالمه وعرف أي الأمرين أفضل، والله أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذه رسالة من المستمع ميم ميم جيم من مصر ويقيم في المملكة، تضمنت بعض الأسئلة. السؤال الأول يقول: ارتكبت في شبابي معاصي كبيرة، والحمد لله هداني الله، وعزمت على عدم العودة إلى ما يغضب الله، وكنت أصلي في الفترة الماضية، فهل تقبل صلاتي؟ العبد إذا عصى الله جل وعلا ولم تكن المعصية شركا، فإن العبادات التي يمارسها مع تلك المعاصي لا تكون باطلة، إذا مارسها بشرائطها ومستلزم أسبابها. لا شك أن الإنسان عندما يرتكب ذنبا من الذنوب قد لا يرتكبه وهو مؤمن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. الإنسان يحسن أن يحذر من مثل هذه المعاصي، لأنه قد يوافيه الأجل على تلك الحالة فيموت على غير إيمان، نسأل الله العافية. أما عبادة السائل إذا كان ما يرتكبه من ذنوب ليس بشرك فلا تؤثر، لا تبطل العبادات. أما الشرك فهو المبطل للأعمال، كما قال المولى: إن أشركت لا يحبطن عملك. قال عن المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله السلامة والعافية. جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال آخر: هل يجوز لي أن أصلي يوميا ركعتين على روح أمي؟ أفيدوني. لا يصلي أحد عن أحد، فالصلاة إنما هي لباذلها، وإذا أردت أن تنفع أمك فأكثر من الدعاء لها وأنت تصلي، ففضل الله واسع. سبحانه وتعالى. صلي عن نفسك وادعو لمن شئت، لنفسك ولغيرك، وخزائن الرب جل وعلا ملأ، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل يقول: توفيت والدتي فتولى أحد إخوتي من أبي وخالي دفع مصاريف الجنازة، فهل يعتبر ذلك دينا علي ينبغي تسديده؟ لا يعتبر، لكن إن طلبوه منك وأنت قادر على بذله لهم فلا شك أن من برك بأمك أن تكون متولية ما ينوب تجهيزها، فإن لم يطلب ذلك منك فلا يلزمك ولا حرج عليك في الأمر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا المستمع محمد عبد الرشيد من مصر ويقيم في المملكة، يذكر أن أحد أصدقائه وقع له حادث سيارة توفي على إثره، وقد قام بجميع الإجراءات في المملكة ومصر مما كلفه مبلغ 2000 ريال، ويقول إنه يحتفظ بمبلغ 5000 ريال من الدية البالغة 100000 ريال، ويسأل: هل يجوز أن آخذ منها شيء علما بأنني فقير ولكني أخاف الله؟ إذا كنت قمت بما قمت به من أعمال بالنسبة لصاحبك ولم تكن تريد أن تأخذ أجرا ولا تعويضا عما قمت به فلا يحل لك أن تأخذ. أما إذا كنت بذلت ما بذلت ونيتك أن تطلب ما بذلت ولم تكن متبرعا، كذلك إذا قمت بما يلزم لاستحصال الدية ومتابعة طلبها وأنت تريد الأجرة على ذلك فلك أجرة المثل، ولا حرج عليك إن شاء الله، الله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من الأخت سين حاميم من أبها، تقول في رسالتها: والدتي إنسانة تصوم وتصلي وتزكي وتعمل كل ما يقربها من الله وتحثنا على أداء الصلاة، ولكنها تقسو علي في معاملتها وتظلمني بدون أسباب، والذي يزعجني أنني بدأت أرد عليها إذا أحسست بالظلم ولا أحتمل منها كلمة، وأنا أعرف أن ذلك من عقوق الوالدين، ولكن ماذا أفعل؟ إنني أفعل ذلك مضطرة وليس بإرادتي، أرجو أن تفيدني فضيلة الشيخ في هذا. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكما أعلم ما في نفوسكم. حق الوالد كبير، حتى لو كان مشركا، حتى لو جاهد ولده ليشرك لا يعامله بالشدة والقسوة، إن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. لا بد للولد أن يتحمل ما استطاع من شدة والديه، وأن لا يبادل الإساءة بمثلها، بل يدفع السيئة بالتي هي أحسن. فنصيحتي لك يا السائلة أن تحرصي على ألا تشادي أمك، وإذا قست في كلام أو غيرك أنك لن تسمعي، وإذا أمرت بما تستطيعين أن تبادر لامتثال الأمر، فإن ذلك خير لك والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأثابكم.